الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن الأصول السبعة أو المراتب السبعة التي يجب الإيمان بها في هذا الباب، باب القضاء والقدر. أظن ناقشنا فيها، لكن المناقشة الآن أولا نسأل الخلاف الذي وقع بين أهل القبلة في هذا الباب، يعني متعلق بماذا؟ يلا. في مساله خلق افعال العباد، فعل ان افعال العباد مخلوقه او لا، ثم الله علمها قبل ان يفعل العباد او لا. لا، الخلاف بين اهل القبله واقع في افعال العباد، يعني هل ان الله سبحانه وتعالى شاء افعال العباد، ام انه هل علمها او هل خلقها؟ كل مراتب القدر تحت خالف فيها هؤلاء. لا، احنا الان اهل القبلة اختلفوا في اي شيء؟ في افعال العباد. طيب، في افعال العباد، وان الطوائف الضالة ظلت في هذا الباب في كل اصل من اصول ومراتب ايش الامام القدر. طيب، نبدا. اخذنا اظن خمسة فقط. المرتبة الاولى إلا بعد كونها. هؤلاء من هم؟ ليس القدرية جميعا، ولاة القدرية. نعم، ما حكمهم في الإسلام؟ شيخ الإسلام رحمه الله قال هم أكثر من اليهود والنصارى، فهم قد نفوا ما علم من الدين بالضرورة. ما هو؟ وأنه بكل شيء عليم. وأنه بكل شيء عليم. أصل الثاني. أصل الثاني هو الكتابة. الكتابة أنكره غلاة القدرية، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يكتب أفعال عباده، ولأنهم هم داموا أنهم ينفون العلم فنفوا بالتالي الكتاب، وهذا باطل وترده النصوص والسنة كذلك. فقلنا إن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، عنده سبحانه وتعالى، والمقادير داخل فيها أفعال العباد وأعمالهم، فدل ذلك على أن أفعال العباد قد كتبت عنده سبحانه وتعالى. الثالث. الثالث هو مشيئة الله عز وجل، فقالوا أن العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. وقلنا أن هذا باطل لأن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، تابعة لمشيئة الله عز وجل. وقلنا كذلك أنهم وافقوا المجوس في هذه المسألة، فالمجوس يرون أن لهذا الكون خالقين، فهم قالوا بقولهم هذا أن الله خالق الحوادث الكونية، وأن العبد له هو خالق كذلك، وقدر المشيئة بالحكمة، فكل ما شاءه الله وقع بحكمته. ما زال ما رأيه إن شاء الله. يلا. فنرد عليهم ونقول إن الله سبحانه وتعالى شاء أفعال عباده، نعم، ولكن العباد يعني مشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذا فيه طعم في ربوبيته سبحانه وتعالى، وذلك وجه ذلك أنه إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى أفعال العباد، فإن ذلك يكون قد خرج هؤلاء العباد على سلطانه عن سلطانه. مخصوص تعرفت ذلك. وهم على هم قالوا لنا دليل نقلي وعقلي، أما الدليل النقلي قال تبارك الله أحسن الخالقين، قالوا إن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه هنالك خالقين معه، فدل ذلك على أن الأفعال أن العباد قد يخلق هم يخلقون أفعالهم. والنقل قالوا إننا نرى أن الإنسان قد يخلق من هذا الشجر الذي هو خلقه الله سبحانه وتعالى مثلا أبوابا وخشب، فدل على ذلك أنهم يخلقون. والفعل يضاف هنا، قالوا إن لا نقول أن الله سبحانه وتعالى هو صانع مثلا هذا الباب، نقول إن الإنسان، ونقول هذا يرده يعني يرده الكتاب والسنة والعقل كذلك. هذا ما طيب، إذا نواصل الحكمة إذا جعلناها أصلا مستقلا أو تابعا للمشيئة، فإن بعض أهل البدع كالأشاعرة أنكروا أن يكون الله عز وجل متصفا بالحكمة، قالوا إنه يتصرف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الحكمة في تصرفاته كأننا جعلناه مفتقرا لتبرير تلك التصرفات، كأنه إيش؟ مفتقر لتبرير تلك التصرفات. ونقول هذا لا شك أنه مردود، لأنه أولا ثبت بالنص